ولكن بذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم

وما تغني الآيات فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها.